وآخر فقرة لا زالت تجعلني متحيرا، أنه لا زال من الناس من يؤمن أننا اليوم في عالم عادل، أو في أمر عدالة دولية، أو أنك أفضح النظام في الخارج أو في البرلمانات الغربية أو كذا وكذا وكذا، أو يثق بعدالة القوم وهو الذي يراهم يتحركون لأجل ساقطة ما علموا هي صدقت أم كذبت، يتحركون ثم إذا تعلق الأمر بأناس، يعني هم أصلا الغرب عامتهم ضد تهمة الإعدام، ضد يعني عقوبة الإعدام، ولا يطبقونها في كل السياقات، ثم تجدهم هنا وكأنهم لا يرون وقل أن يتحدثوا. حتى بعض الناس يعني يظن أن مخاطبة هؤلاء القوم بما يفهمون بأن فلانا أو فلانا اعتقل نسويات أو كذا أو أو أن مثل ذلك قد يكون مؤثرا عليهم، ولا يدري أن هؤلاء دينهم الدولار وقيمهم الدولار، فمن وفر لهم هذا الدولار خلاص انتهى الأمر، وإن فعل ما فعل، وإنما هذه الملفات يفتحونها للناس ليحصلوا على الدولار أو ليجدوا فرصة لكي يدخلوا البلاد وينهبوا خيراتها، كما حصل في العراق مثلا. وسبحان الله الأيام دول، من الناس من يؤخرهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، ومن الناس من يصيرون عبرة في الدنيا. علي عبد الله صالح اللي كان رئيس اليمن، لما اغتال الملك اللي قبل هذا اللي هو شريف، قتل في بيته، دعاه وقتله، فكان مع هذا الرجل أخوه، فالأخ لما رأى جثة أخيه قال لهم خلاص أنا لا أريد حكم ولا أريد شيء، لكن اسمحوا لي أن أسافر خارج اليمن وأعيش في الخارج، ويبدو عندهم أموال وكذا. فقال لعلي عبد الله صالح يعني تخرج في الخارج لكي تجمع علينا من ها هنا وها هنا، وأخذ الجنبية وطعنه بها عدة طعنات في صدره فأرداه صريعا. هذا الغدر متى جوزي به هذا الرجل؟ قبل عام أو عامين هكذا بقي، علما أنه في أيامه الأخيرة أصابه من الذل ما أصابه، حتى قتل ابن أخيه فقبل بالدية، ومعلوم أنه هو وقومه أيام القوة لا يقبلون بالدية نهائيا إذا حصل قتل عمد لأحد أفراده، بل الدم بالدم. لكن سبحان الله، هي أيام ودول وعبر لمن يفهم ويستوعب.